الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في سورة العنكبوت ذكر الله جل وعلا قصص عدد من الأنبياء وأقوامهم وما حل بأولئك الأقوام من عقوبات بسبب عدم عبادتها لله وعبادتها لغيره، وذكر عقوباتهم بأن منهم من أرسل الله عليه الحصباء، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسف الله به، ومنهم من مات بالغرق. وذكر الله جل وعلا أن هذا بسبب ظلم بأنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا أن تعلق الناس بغير الله واعتقادهم أن النفع جلبه ودفع الضر إنما يتحقق من دون الله، لأن حالهم كحال عنكبوت اتخذت بيتا للحماية. ومعروف بيت العنكبوت أنه أضعف البيوت، لا يقي من حر ولا برد ولا شمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني شبه ونظير هؤلاء الذين عبدوا غير الله وجعلوا ولاءهم لغير الله، صاروا يوالون الأصنام والأوثان والأموات، يدعونهم يرجونهم يعلقون فيهم آمالهم. حال هؤلاء كحال العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت حشرة صغيرة، وبيتها هو من ريقها ما تنسجه من لعابها وتربطه بأجزاء ما يحيط بها من جدار أو شجر أو نحوها لأجل أن تحتمي به. هذا هو مثل أولئك الذين يعبدون غير الله، ممن يعبد الأصنام أو يعبد الموتى من الأولياء والصالحين ونحوهم ويعلق بهم آمالهم. حالهم كحال العنكبوت التي اتخذت بيتا للحماية. وهذا وجه الشبه في هذا المثل، هو أن الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها لا يستفيدون منها شيئا، فلا تدفع عنهم ضر ولا تجلب لهم خير، مثل بيت العنكبوت للعنكبوت لا يحميها من حر ولا من برد ولا من شمس. وإزالته وإتلافه بأيسر الأمور. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ثم ذكر جل وعلا حال ذلك البيت: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أي أضعفها وأرداها وأقلها فائدة أو لا فائدة فيه هو بيت العنكبوت. لو كان هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله عندهم شيء من العلم والفهم والبصيرة ما عملوا ذلك العمل. وهذا دليل على فساد عقولهم، وإلا فكل عاقل يعرف أن الحي أقدر من الميت، ومع هذا في زمننا هذا يوجد أناس يذهبون إلى الموت ويطلبون منهم. الميت انقطع عمله وتصرفه بعد موته، ولا يستفيد إلا مما عمله قبل موته من صدقة جارية منه أو من أحد غيره أو من ولد صالح يدعو له أو علم خلفه ينتفع به بعده. وأما أنه يجيب طلبك ويسد خلتك ويحميك من عدوك ويكشف ضرك فمستحيل أن يحصل لك. والأعجب والأغرب من هذا أن هؤلاء القوم يتركون الذي خلق وقدر وأحيا ورزق وبيده ملكوت كل شيء يتركونه ويذهبون إلى عديم الإرادة وفاقد الصلاحية، أو يذهب إلى حصاة ويتمسح بها ويدعوها ويطلب منها. هذا مثل أولئك القوم الذين يعبدون الأصنام ويعتقدون فيها النفع، أو يعبدون الموتى ويدعونها ويدعون أنهم مسلمون ويدعون أنهم يعبدون الله بينما هم يشركون مع الله غيره، فيعبدون الميت ويطلبون حاجتهم منه في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وهذا أقبح الأعمال وأشد أنواع الظلم، لأنه الشرك الذي من مات عليه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن فعل الكبائر دون الشرك. ثم قال جل وعلا: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، أي أن الله جل وعلا يعلم أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله أنهم لا يحصلون شيئا. ما يدعون من دونه من شيء أي ليس لهم فائدة من هذا الدعاء أبدا، بل هو ضرر محض، فدعاؤهم فاسد لأنه دعاء من لا يقدر على شيء. والإنسان إذا كان عنده عقل فليدعو من يقدر، والله تعالى أخبر عن ذاته بأنه على كل شيء قدير، وقال لنا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستويان مثلا؟ لا، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وبيده ملكوت كل شيء، هو الذي يطلب منه الحاجة. وأما الذي ليس له صلاحية ولا قدرة ولا معرفة ولا استطاعة فكيف يطلب منه؟ هذا غاية الجهل والفساد العقلي. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. الله تعالى عزيز لا يغلب لا يقهر، هو الغالب على أمره وهو الحكيم في أمره وتدبيره وحكمه، فلا يتصرف ربنا جل وعلا إلا عن حكمة. فهل يليق بك أن تعبد حجر أو ميت وتترك عبادة العزيز الحكيم؟ من يجرؤ على هذا إلا من لا عقل له وعقله لا يفقه به، كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تسبح لله وهؤلاء أضل من الأنعام. الله جل وعلا بعدما ضرب هذا المثل قال لكم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهل أنتم من العالمين؟ أنتم ممن يعلم هذا المثل أم أنه يمر على الإنسان وهو كأن لم يسمع شيء؟ فالعقلاء الذين يعلمون هذا المثل، وأما الذين لا يؤثر فيهم فهؤلاء عقولهم لا يستفيدون منها. وتلك الأمثال ومنها هذا، منها هذا نضربها للناس لأجل أن يتأملوا ويتدبروا ويعتبروا، وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم بهذا المثل هو الذي ينتفع به. والله تبارك وتعالى ضرب ثلاثة أمثلة في صغار الحشرات، هذا المثل في العنكبوت، ومثل في الذباب، ومثل في البعوض، كلها لبيان التوحيد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا ضرب هذه الأمثلة كلها لأجل التوحيد والاعتبار والمعرفة، لأجل أن يتنبه الناس إلى عظمة العظيم جل وعلا وقدرته، ويعرفوا أن عبادتهم لغيره عبادة باطلة، وأنه لا يصلح أن يعبد إلا الذي هو على كل شيء قدير. وأما الضعاف المخلوقون الذين يجوعون ويعطشون ويمرضون ويموتون ويحاسبون فلا يصح للعبادة. وأن المساجد لله، المساجد لله، ليست للسيد فلان ولا للولي فلان ولا لزيد ولا لعبيد، المساجد لله. فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو سيدك فلان ولا الصحابي فلان ولا الولي فلان ولا غيره. قل يا الله يا الله، لا تقول يا فلان يا فلان. وهذا هو ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ورد لا في حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوني أو اعبدوني أو إذا مت فاطلبوا حاجتكم مني، وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فهل ينتبه الناس بهذا؟ ويدركوا بعد هذه الأمثال لهذه الحشرات الضعيفة، وهو أن من يدعى من دون الله هو أقل قدرة من هذه الحشرات. فهل يصح أن يكون رب وإله؟ لا، لا يصح. الذي يصلح أن يكون إله هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا الذي يصلح أن يكون إله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الإله الذي يصلح أن يعبد. أما أن يعبد جيفة لها 1000 سنة أو أقل أو أكثر أكلتها حتى ولو كان حيا لم يمت بعد، فلا يصلح أن يعبد وهو مخلوق، لأنه لا يعلم الغيب ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، وليس بيده شيء من الأمر، إنما هو مخلوق يعيش 50 سنة 60 سنة 100 سنة ثم يموت ثم مات. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فعبادة غير الله دليل على الغباء وعلى الجهل المطبق وعلى الضلال والعمى. ومع الأسف يوجد في هذا العالم من يعبد غير الله، مع تطور التقنية و ظهور الأدلة والبراهين على وحدانية الله وأن لا إله إلا هو، فيجب التنبيه والتنبه لهذه القضية الأساسية التي من أجلها خلق الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يعبد السيد فلان والولي فلان، ولست محتاج حتى أن تتخذ واسطة بينك وبين الله، لأن الله تعالى علمك إذا احتجت شيء ماذا تعمل. وقال ربكم ادعوني، استجب لكم، ما قال ادعو السيد فلان وبعدين هو يتوسط لكم وبعدين يشوف المسألة، لا، ادعوني استجب لكم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعان، ويدعى عني كل توفر. فهل ينتبه الناس لهذا أم لا يزالون مصرين على جهلهم وعماهم؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله جل وعلا بعد هذا استحقاقه للإلهية، لأنه هو الرب القادر على الخلق، ومن ذلك خلق السماوات وخلق الأرض. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله تعالى هو الذي خلق السماوات ولم يشاركه في خلق أحد، وهو الذي خلق الأراضين ولم يشاركه أحد، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان الله يأمر وغيره ينهى فسد الكون، لكن الله جل وعلا هو المتفرد بخلق كل ما في هذا الوجود. خلق الله السماوات، وخلق السماوات أكبر من خلق الناس، وهذا دليل على أن الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض هو الذي يصلح أن يعبد، وخلقها بالحق لتكون مقرا لكم تعبدوا الله فيها، ما خلقها بالباطل، خلقها لتكون مقرا لعباده من الإنس والجن والملائكة، وفيها ما يحتاجون وما يطلبون وما تدق إليه نفوسهم، لكن هم خلقوا لغرض واحد وهو أن يكونوا عبادا عبادا. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، من الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية لمن؟ للمؤمنين. الله تعالى خلق هذه السماوات وخلق هذه الأراضين الذين يستفيدون من الاعتبار والاتعاظ هم أهل الإيمان، وأما غير أهل الإيمان فيقولون هذه الطبيعة وهذه الأشياء وجدت هكذا بمحض الصدفة، أما أهل الإيمان يتأملون ويتفكرون ويتعظون ويدركون أن الخالق لهذه الأكوان هو الإله الذي يصلح أن يكون ربا ومعبودا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول جل وعلا مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمكم، اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اتلوا ما اوحي اليك، اي اقرأ القرآن على الناس وعلمهم اياه، اقرأه انت تعبدا لله واقرئه امتك وبين لهم ما فيه من الهدى والضياء والنور، فهو تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين، هدى للمتقين. اتل ما اوحي اليك من الكتاب. الامر الثاني اقم الصلاة، اقم الصلاة يعني صل صلاة قائمة ليست مريضة ولا مكسورة ولا ضعيفة، وانما تامة باركانها شروطها واجباتها وسننها. أقم الصلاة في أوقاتها، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا أداها الإنسان فإنها تنهاه عن الفحشاء وعن المنكر، لأن الإنسان الذي يؤديها تامة لا خلل فيها، لم ينقص شيئا من أركانها ولا شروطها ولا واجباتها، بخشوع وخضوع وتذلل لله تنهاه وتمنعه. لماذا؟ لأنه قبل قليل كان واقف بين يدي ملك الملوك يخاطبه، يثني عليه يطلبه، يمدح ربه ويطلب حاجاته، فإذا انتهى من الصلاة يبقى أثرها، فإذا مضى جزء يسير من الوقت جاءت الصلاة الثانية، فعاد كرة ثانية، ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله إذا كبر تكبيرة الإحرام اصفر لونه وارتعدت فرائصه، فقيل له بعدما سلم في ذلك لماذا أنت هكذا؟ قال لو وقفت بين يدي ملك من المخلوقين لارتجفت وتلعثمت، فكيف وأنا واقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا الذي يراني ويعلم سري ويعلم ما أخفي، فكيف أواجهه وكيف أقابله وأنا قبل قليل قصرت فيما يجب له أو جرؤت على شيء هو منعه وحرمه؟ ولهذا قال العلماء في تعريف التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أن لا يراك الله حيث نهاك، لأن الله تعالى مطلع على كل عمل، فإذا فعلت معصية إما ترك واجب أو فعل محرم فإن الله يراك. وبمعاييرنا المادية إذا أن إنسان كان يعرف أن هناك نقطة تفتيش على الرخص وهو ما عنده رخصة ما يروح يمر من عنده النقطة التفتيش، يخشى أنهم يكتبون له قسيمة أو يقطع إشارة، يخاف أنهم يشيرون يحسونه، ما يمر من عندهم لخوف. إذا كان إنسان عند رجل يحترمه ويقدره فإنه لا يعمل ولا يعبث أمامه احتراما له، وإذا كان بينه وبينه ستائر أو حواجز ولا يسمع صوته ولا يرى صوته ممكن يعمل ما يشاء، لكن أمامه لا يعمل هذا الشيء حياء وعدل. فكيف تعمل مع ربك جل وعلا الذي يسمع ويرى، يسمع أصواتك ويرى حركاتك ويطلع على سرك ويعلم ما تخفيه؟ فإذا أن الإنسان صلى صلاة تامة يتذكر فيها ويتعمل معاني ما يقرأ ويقف بخشوع وخضوع وتذلل للعظيم جل وعلا عندما يقول سبحان رب العظيم يتذكر معنى العظيم، إذا قال سبحان رب الأعلى يتذكر معنى الأعلى، إذا قال الحمد لله ربنا ولك الحمد، كل هذا يخاطب الله ويطلب منه حاجاته، يستشعر أنه بين يدي العظيم جل وعلا، فسيكون مؤدبا ويكون ملتزما بما يجب أن تكون عليه الصلاة، محافظا عليها على ظاهرها وباطنها، فيكون باطنه كظاهره، لا أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا ينتبه إلا إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، تذكر أنه كان يتابعه في الحركات وإلا مشغول بمشاوير للأهل ولا خصومات بينه وبين زملائه أو اشتغال بتجارته أو نحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس لك من صلاتك إلا ما عقد، يسقط عنك الفرض لكن الثواب المترتب عليها هو على قدر ما عقلت منها، فيصلي الإنسان الصلاة ويكتب له نصفها ربعها خمسها عشرها، وقد لا يكتب له منها شيء فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعك. والصلاة التي يتم ركوعها وسجودها وقيامها بخضوع وخضوع وخشوع تصعد إلى السماء وهي نور تقول حفظك الله كما حفظت، فهذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء، الصلاة التي تؤدى على المنهج الذي كان يؤدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا أصابه حزن أو غم أو مشكلة قال أرحنا يا بلاد بالصلاة، نريد أن نستريح من هالناس ونتصل بربنا جل وعلا نتعامل مع الخالق جل وعلا. نبقى معه فترة زمنية نأنس به. هكذا ينبغي أن تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان الذي يصلي صلاة حقيقية تامة إذا رأى حرام قال كيف وجه ربي بعد قليل، إذا من صلاة العشاء كيف ماذا أقول ربي وأنا أرتكب المعاصي، كيف أقف بين يدي ربي وربي رآني قبل قليل تركت واجب أو فعلت محرم، هذا لا يمكن. فهي تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر.